لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليك نحيا وعليها نموت وعليك نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا يا أكرم الأكرمين يا لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك يا الله، لبيك يا الله، أنت خلقتني ورزقتني ومنحتني أمنيتي يا خالقي يا بارئي يا رازقي يا منشئي يا فاطري يا نور كل بريتي. ما كان لي أمل بدنيا سوى أني أمتع ناظري بالكعبة وأطوف ما بين الحطيم وزمزم أطوف ما بين الحطيم وزمزم وأجول ما بين الصفا والمروة وأقبل الحجر الحبيب أقبل الحجر الحبيب مناديا يا رب يا رب